كيف؟ هذا يدل على اشتراط الولي لقول لا تنكح، فلو أنه لا يشرط ولي لقال البكر أحق الثيب أحق بنفسها أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث واضح، لا تنكح، من يبي ينكحها إلا الولي. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. حدثنا أبو النعمان قال عندي وقال أبو الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك عند البراءه. بعض المصدر. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. طيب الترجمة واضح، إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز، والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان، إذا أكره عليه فإنه لا يصح. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول. هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت، مثل أن يقول إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال من يشتريه مني فاشتراه معي، لأنه لم يكن له مال غيره. فدل هذا على أن الإنسان إذا دبر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير، ولكن هل يكون من الثلث بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك. أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت، وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد. نعم. إلا إيش؟ لازم عند العقد يعني. بس ما هي مشكلة. مثلاً أحيانًا يكون يعني مثلاً هذا مثلاً أهله مثلاً في موضع أو ما في عنده أسرة. ما أنت تقول ما عندي أسرة؟ لا، هم يقول أبحث ويجيب أهله. ما عندي أحد. ما عندي أحد. يسهل الله أمرك. من يتق الله جل ما يسهل. أبد ما له أصل، هذا ما له أصل، لكن حتى هالعادة هذا غلط. الولي للبنت صحيح؟ إلا هم لا يفتش عن أهلك يقول له جايز بيه. هذه منها عنده هالعادة هذه عندنا في جزان. أيوه جنوب عندنا. نعم. عند إنسان أكل على بيع شيء من نعم بحق ولا بغير حق؟ بغير حق ما سأل المشتري، ليس عليه ضمان لأنه لن يعلم، ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده، ثم المشتري يرجع على من غره. إيش؟ ايش المدبر؟ وش فيه؟ هل يعني اجره كما اجر الذي يعتق فيه؟ لا، كل ما كان بعد الموت فانه اقل، لقول النبي عليه الصلاه والسلام خير الصدقه ان تصدق وانت صحيح وشحيح. نعم. يثبت الاجر ما في شك. نعم. باب من الاكراه كرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني حدثني عطاء ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما

يبتلعها الحر يقيم ذلك الحكم. عندي أنا الحكم من الأئمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضى بكرك تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا فما بين قيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما